كنا وصلنا إلى القاعدة الرابعة، تكلمنا قبلها عن جملة من القواعد الأولى والثانية. ثالثا كانت القاعدة الأولى باختصار يعني الجمع في توحيد الأسماء والصفات بين النفي والإثبات، نفي ما نفاه الله عن نفسه وإثبات ما أثبته الله لنفسه، وكذلك ما نفاه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القاعدة الثانية فكانت في بيان أنه يجب الإيمان بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أو أخبر به رسوله، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف معناه، مع التنبيه على أنه ما من اسم من أسماء الله أو صفاته إلا وهي معلومة المعنى، بينما قد يجهلها بعضهم ويعلمها البعض الآخر. وأما القاعدة الثالثة فهي في قضية إجراء النصوص على ظاهرها، وتكلمنا عن قضية من قال أن ظاهر النصوص غير مراد وأن قوله هذا باطل من على كل وجه، وبينا أن الصواب إجراء النصوص على ظاهرها وأن معناها هو المعنى المتبادر إلى الذهن والذي يفهم من اللغة العربية. تكلمنا كذلك عمن جعل ظاهر النصوص معنى فاسد، فجعل ظاهر النصوص هو التشبيه ثم اضطر إلى إنكار النص، أو من جعل ظاهر النصوص الإثبات ثم أنكر هذا الإثبات. والواجب كما قلنا أن ظاهر النصوص هو إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب الإيمان بها والأخذ بها على ظاهرها. هذه القاعدة في المحاذير التي حصلت لهؤلاء لما أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته ولم يؤمنوا بها على حقيقتها وعلى طريقة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الذين توهموا في نصوص الصفات كما قال في القاعدة الرابعة، توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك، هؤلاء لما توهموا في نصوص الصفات أنها تماثل صفات المخلوق اضطروا بعد ذلك كما قلنا إلى التعطيل، ثم وقعوا في تشبيه الله عز وجل إما بالمعلومات أو بالممتنعات، فكان تعطيلهم بين تشبيهين. وهؤلاء بسبب توهمهم وقعوا في جملة من المحاذير، ومن أشد هذه المحاذير محذور الأول أنهم فهموا من النصوص وجود التشبيه أو التماثل، وهذا طعن في مدلول النص وفهم خاطئ، واتهام للقرآن بأنه يضل الناس في ظاهره، واتهام كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في سنته سبب لضلال الناس في ظاهرها. وهم كما قلنا أحيانا أو بعضهم ممن يغلو في هذا الباب ينص ويتجرأ، كقولهم الذي ذكرناه سابقا قول الصاوي هذا في حاشية الجلالين، قال أن ظاهر نصوص القرآن هو الكفر بالله، ظاهر نصوص القرآن هو الكفر بالله. وقالوا عن كتاب ابن خزيمة رحمه الله التوحيد، والتوحيد كتاب ابن خزيمة كله في أسماء الله عز وجل وصفاته، إثبات الأسماء والصفات، فقالوا كانوا يسمون كتاب ابن خزيمة كتاب الشرك لأنه فيه إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا التوهم الذي توهموه هو الذي فهموا من نصوص الصفات ما لا تدل عليه، وهي أنها تقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، تقتضي تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه. المحذور الثاني وهو أنه فيه جناية على النصوص، حيث نفى ما تدل عليه من المعاني، قال فيه جناية على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية. لما يأتي إلى النص ويقول إنه لا يدل على استواء الله، لا يدل على كمال الله، لا يدل على أن الله يتكلم، هذا فيه جناية على النص وإبطال له من حيث المعنى. وكذلك من المحاذير وهو الثالث أنه نفي أو أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم. يعني قال أن هذا النص يفيد التشبيه وأبطل مدلول النص، ثم قال في هذا النص ما لا يعني ما لم تدل عليه هذه النصوص من صفات الله سبحانه وتعالى، فنفى ما دلت عليه، وكان مستنده في ذلك هو الجهل بغير علم، فأفتى في الله سبحانه وتعالى بغير علم. أما المحذور الرابع فهو أنه إذا نفى عن الله ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزمه أن يتصف أو يصف الله بصفات النقص، لزمه أن يصف الله بصفات النقص. وهذا من الأدلة العقلية على أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، أن الله سبحانه وتعالى إما أن يتصف بالكمال أو بالنقص، أيهم أولى؟ واتصاف الله عز وجل بالكمال، وكل من نفى الكمال عن الله فهو متهم لله عز وجل بماذا؟ بالنقص. فالذي لا يقول أن الله في السماء يقول أن الله في السفل وفي كل مكان، فلم ينزل الله عز وجل حتى عن أماكن النجاسة، تعالى الله وتقدس، أو قال هو بلا مكان، لا داخل العالم ولا خارج، فجعله معدوما ولا وجود له. وهذا كله من وصف الله عز وجل بالنقص. وبينا سابقا تذكرون أن من دلائل ألوهية الله عز وجل هذه الصفات، صفات الكمال، وأن من دلائل بطلان ألوهية غير الله عز وجل صفات النقص، حين عبد بنو إسرائيل العجل فقال الله أولم يروا أنه لا يكلمهم، لأنه فيه صفة نقص لا يتكلم، وهذا دليل على أن صفة الكلام هي الكمال وهي الموصوفة بها، أو هو الله سبحانه وتعالى موصوفا بها. فكل كمال الله عز وجل أولى به، ولذلك قال الله عز وجل هذا معنى المثل الأعلى، وله المثل الأعلى، أي صفات الكمال والجلال، وهو منزه عن صفات النقص سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة قول الجهمية والمعطلة، حقيقة قولهم لا يتورعون عن وصف الله بالنقائص، حتى أن جاء عن بشر أو الجهم أنه كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، تعالى الله تقدس عن ذلك، لأنه ما عنده فرق بين العلو وبين السفل وبين غيره. بشر الليسي، نعم. فإذا هذه المحاذير الأربع كلها دالة على بطلان مذاهب المشبهة ومذاهب المعطلة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. كما فإذا فيه جناية على النصوص، فعطل النصوص وعطل صفات الله التي هي الكمال، ومثل الله عز وجل بخلقه، ووقع في التحريف والتعطيل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. من الأمثلة على وقوع هذه المحاذير لما يقول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، أول ما يتبادر في ذهن المعطل استواء المخلوق، وقع في المحذور الأول، فهم من النص التماثل والتمثيل، ثم جنى على النص فقال إنه لا يدل على استواء الله عز وجل ولا على كماله، ثم قال أن الاستواء معناه الاستيلاء وقاله بدون علم، ثم إذا لم يثبت أن الله في العلو لزمه أن يثبت أن الله في السفل، الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. وكذلك بقوله والسماء بنيناها بأيدي، والأيد ذكرنا أن معناها ماذا؟ القوة وليس اليد، والكلام هنا عن البنيان. فلما يعني من أفعال الله عز وجل أنه بنى السماء سبحانه وتعالى، فهل يتوهم أحد أن البنيان هو مثل بنيان المخلوق؟ تعالى الله عز وجل وتقدس. فهؤلاء شبه الله عز وجل بخلقه. قال: فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من استواء الله على العرش باستواء المخلوق، وعطل النص عما دل عليه من صفة الاستواء، ونفى لذلك وتعطيله بلا علم، نفيه لذلك وتعطيله بلا علم، ولزمه من نفيه صفة الكمال إثبات صفة النقص. مثال آخر: قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ توهموا التشبيه وقالوا أن الله عز وجل تفيد هذه الآية أن الله داخل السماء، فقالوا: لا يمكن أن يكون الله داخل أحد مخلوقاته، فإذا ننفي علو الله سبحانه وتعالى. وقالوا أن العلو دائما الجهمية المعطلة يفسرون كل دليل في العلو على علو المكانة، يتركون علو الذات والمكان له سبحانه وتعالى. فقالوا هنا في أي أن الله داخل السماء، إذا لا يمكن أن نقول أن الله في السماء أو في العلو، وهذا باطل. مثله في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. والجواب عن ذلك جواب سهل وواضح وتدل عليه اللغة العربية: إما أن يكون معنى السماء هو العلو، مثل أن يقال نزل المطر من السماء أي من العلو، وإلا فهو ينزل من السحاب، أو أن يقال في هنا بمعنى على السماء، في السماء أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي هو ما فرعون ما حفر الجذع ودخل ووضعهم في داخل الجذع، وإنما على الجذع. قال: سيروا في الأرض، أي على الأرض، مو يحفرون ويدخلون في الأرض. فإذا في من معانيها أنها تأتي بمعنى أعلى. فإذا هؤلاء فهموا الفهم المغلوط حين شبهوا الله بخلقه، وعطلوا النصوص عما دلت عليه من العلو، وكان قولهم هذا بلا علم وبجهل، وكذلك نفوا صفة الكمال وهي إثبات علو الله سبحانه وتعالى. فهم إما يقولون أن الله عز وجل في حل في خلقه فما تراه في الكون وما من شيء إلا هو الله، أو أنه كما يقول الأشعرية والجهمية وغيرهم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا غير ذلك. هذا ما يتعلق باختصار في القاعدة الخامسة الرابعة، هي في بيان المحاذير التي وقع فيها هؤلاء. إذا ما هي المحاذير الأربعة باختصار؟ المحذور الأول وهو المحذور الأول فهموا فهم غلط وهو تمثيل، إن وقعوا في التشبيه. أول ما يسمع الرحمن على العرش استوى تبادر إلى ذهنه ماذا؟ استواء المخلوق فشبه. الثاني فسره بعطل النص عن إثبات الصفة وهي العلو أو الرحمة أو الغضب أو غيرها. والثالث كلامه كله بدون علم، وهذا من أعظم الكبائر. والأمر الثالث أنه لزمه أن يثبت صفة النقص لما نفى صفة الكمال. واضح؟ القاعدة الخامسة وهي أيضا قاعدة سهلة وواضحة، وهي فيما علمنا بما أخبر، أو في علمنا بما أخبر الله تعالى به عن نفسه. ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه معلوم من جهة ومجهول من جهة. كل ما أخبر الله عز وجل عن نفسه من الآيات والصفات والأسماء معلوم من ناحية من جهة، ومن جهة أخرى مجهول. المعلوم من حيث معناه الاستواء معلوم ومجهول من حيث الكيف والحقيقة، فلا يمكن معرفة كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. فإذا هي معلومة لنا من جهة اللغة، من جهة ما خطبنا الله عز وجل به، ودليل ذلك الآية التي فيها التدبر، الآية التي فيها التدبر: أفلا يتدبرون القرآن. كيف يأمرنا الله عز وجل بتدبر شيء لا يمكن أن تعرفه؟ فلو جئت لك مثلا وكتبت لك وجئت لك بكتاب أو بسطر مكتوب باللغة الهندية مثلا، وأنت لا تعرف منها حرفا، وأقول لك انظر في هذا السطر وتدبره، تقول أنت مجنون، كيف أتدبر كلام لا يمكن أن أصلا أن أعرف معناه أو أصل إلى قراءته؟ هذا قول المفوضة الذين يفوضون صفة الله سبحانه وتعالى. وانتبه للمتكلمين الأشعرية وغيرهم مسلكين من مسالك التعامل مع نصوص الصفات، وهو مسلك التأويل والتحريف والتعطيل، أو المسلك الآخر وهو مسلك التفويض، وهذا يقول به كثير منهم ومذهب قديم. والتفويض مذهب شر من التعطيل، لأن فيه اتهام قراسية الكلام عليه، تجهيل الرسل وطعن في القرآن في فصاحته وبلاغته. فعندهم أن هذه الألفاظ لا يمكن أن يصل العبد فيها إلى معنى. فقول الله السميع البصير مثل قوله ألف لام ميم، على القول بأن ليس لها مفهوم، أو مثل اللغات الأخرى التي هي أعجمية لا يمكن أن تصل إلى معرفتها. فأمر الله عز وجل بالتدبر وتعلم القرآن وتعلم الصحابة أيضا هذا القرآن ودراسته، كما في حديث أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا يقرؤون 10 آيات فيتعلمون فيها ما فيها من العلم والعمل. ما قال لك إلا آيات الصفات لا يمكن أن نعلم معناها. وكان مجاهد يقول: قرأت القرآن على ابن عباس آية آية أسأله عنها، ما قال إلا آيات الصفات فلا أحد يعلم معناها ولا يمكن أن يصل العبد إلى معناها، قال آية آية ويوضحها ويفسرها. أما دلالة العقل، قال: فمن المحال أن يكون أعلى المطالب وأسمى الآيات، وهي التي يتكلم الله عز وجل فيها عن نفسه، تكون مجهولة المعنى، تكون مجهولة المعنى، وما أخبر الله عن فرعون وهامان وقارون وغيره يكون معلوم المعنى. فهذا لا شك أنه أيضا من أدلة العقل على بطلان هذا القول، ووجوب أن يكون القرآن كله معلوم المعنى. الوجه الثاني من دلالة العقل، قال أن القرآن يعني من المحال أن الله عز وجل ينزل على عباده كتابا يعرفهم به بنفسه وبأسمائه وبصفاته، ويصف هذا القرآن بأنه حكيم مجيد وكريم وعظيم، ثم تكون كلماته في أهم الأشياء وهي في صفات الله لا يمكن معرفتها. يعني كأن الله عز وجل يعرف عن نفسه بأسماء وبأشياء مجهولة المعنى ولا يمكن لعبد أن يصل إليها. فإذا قال قائل: أليس في كتاب الله عز وجل آيات متشابهات وآيات محكمات؟ فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ما معنى هنا آيات محكمات وما معنى آيات متشابهات؟ وهل يمكن أن نقف على قوله إلا الله أو نصل؟ هنا قولان لأهل العلم وللمفسرين في قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نلاحظ هنا أنه بعد لفظ الجلالة ميم وهي الوقف اللازم، أليس كذلك؟ فوما يعلم تأويله إلا الله، وقف لازم يعني يجب أن تقف. هذا قول جمهور المفسرين، جمهور أهل العلم على أنه وقف لازم، فيكون هذا الذي هو من المتشابهات لا يعلمه إلا الله. وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أن هذا الوقف ليس بلازم، لذلك بعض المصاحف تجد مكان الميم قلم، يعني الوقف أولى. فقال ابن عباس: وأنا من الراسخين في العلم، يعني أنا أعلم متشابها. فإذا قول قالوا المتشابه لا يعلمه إلا الله، وقول قالوا أن المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، هذا الاختلاف هو في الحقيقة ليس اختلافا، لأن التشابه هنا له معنى، التشابه هنا له معنى. التشابه الذي لا يعلمه إلا الله لو تكلمنا عن آيات الصفات هي في كيفيتها، فكيفية الصفة متشابهة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي كيف استوى؟ وهذا السؤال قلنا أنه محرم وبدعة، لكن كيفية الاستواء هل يمكن للعبد أن يصل إلى معرفتها؟ لا يمكن. فإذا هنا الوقف لازم، لأن المتشابه معناه تشابه قضية، هو التشابه المطلق الذي لا يمكن أن يعرفه أحد، وهي في كيفية الصفات، في حقائق اليوم الآخر ما يكون عليه بصفته الحقيقية، فهذا لا يعرف العبد إلا إذا وصلها، فهذه لا يعلمها إلا الله. لكن لو قلنا التشابه بمعنى التشابه النسبي، وهذا الذي ذكرناه فيما مضى، أنه قد يكون متشابه على شخص ليس متشابه على شخص آخر، فقد يكون شخص يعرف معنى الصمد وآخر لا يعرف معنى الصمد، واحد يعرف معنى القدوس وآخر لا يعرف معنى القدوس، وهذا يعرف معنى المؤمن وهذا لا يعرف معنى المؤمن، فنقول هو متشابه بالنسبة إلى هذا، ليس متشابه بالنسبة للراسخين في العلم. فهنا نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لكن لما نقصد التشابه المطلق الذي هو حقيقة الشيء وكيفيته، نقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. لكن مع هذا الجميع مطالب بالإيمان به، فهم معناه أو لم يفهم معناه كما في القاعدة السابقة. فلا يجوز العبد أن يقول: أنا ما أعرف معنى الصمد فلا أؤمن أن الله الصمد، لا، نقول يجب أن تؤمن، عرفت أو لم تعرف، لكن هذا لا يعني أنها لا يمكن معرفتها من أي معنى. فإذا نرجع إلى القاعدة، هذه يوضح لنا أكثر قضية أن الصفات معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار. معلومة باعتبار ماذا يا أخوة؟ معلومة باعتبار المعنى، أحسنت، ومجهولة باعتبار الكيف، ممتاز. فإذا معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف، ومن قال لك ما مجهولة باعتبار المعنى أيضا فهذا قول المفوضة، إن المفوضون صفات الله سبحانه وتعالى يقولون ليس لها معنى، أو يقولون لها معنى ولكن لا أحد يعرفها، وهذا كما قلنا فيه طعن في القرآن وبيانه وصحته. قال بعد ذلك: وأما كون ما أخبر الله به عن نفسه مجهولا لنا من جهة الكيفية فدلالته السمع والعقل. ومر معنا أن كلمة السمع ماذا تعني؟ قرآن السنة، يعني ما يسمع من الأدلة. فقوله تعالى: وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. فالنفي هنا نفي الإحاطة بالله عز وجل، وهذا شامل للإحاطة به وبذاته وبأسمائه فلا نعلم حقيقة ذاته ولا يمكن أن نصل إلى معرفتها، لأننا لا يمكن الوصول إلى هذه المعرفة إلا بثلاث طرق ذكرناها أكثر من مرة. ما هي هذه الطرق الثلاث؟ كيف تعرف الكيفية إلا بثلاث طرق؟ ما هي ثلاث طرق؟ أنا شايف جهة هذه اليمين. الآن باب التمثيل، هذا الماء كيف أعرف كيفيته؟ إما أول طريقة الرؤية، هذا الماء أرى قطاوة أخضر ولا كذا بالرؤية، إن لم أراه ليس عندي لكن عندي إلى من آخر مثله، أقول تريد أن تعرف كيفية ذاك الماء انظر إلى هذا مثل هذا وجد له مثيل. الأمر الثالث تقول أنا رأيت الماء رجل صادق، أنا رأيت هذا الماء وصفته كذا هذه كيفيته. فإذا ولله عز وجل المثل الأعلى، كيفية أسماء الله عز وجل وصفاته كيفية، اعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. الأمر الثاني ليس كمثله شيء، لا ند له ولا نظير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ولا تجعلوا لله أندادا، إلى غير ذلك من الآيات. الأمر الثالث خبر الصادق، لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة إخبارنا عن كيفية هذه الصفات، فإذا لا يجوز لنا أن نقول بغير علم، فنقف على ما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر في الأخير أنه أن عقلك مهما قدر في ذهنه شيء فالله أعلم، أعلى منه وجل وأكبر سبحانه وتعالى. لذلك ذكر بعض السلف مثلا لنفي الكيفية، ذكر أن الله عز وجل قال ألم ترى أن الله ذكر من الملائكة من له ثلاثة أجنحة، وهذا صح تصوره أن الطائر يطير أو شيء يطير بثلاثة أجنحة. قال فإذا كان هذا في مخلوق فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكروا مثالا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، هذا صعب تصوره لكن نؤمن به. فإذا كان في مخلوقات الله ما يصعب تكييفه ولا يمكن لنا تكييفه لأننا لا نراه ولا نسمعه وليس ولا نرى له نظير، فإذا صفات الله عز وجل من باب أولى وأكمل وأعلى. ولذلك الطحاوي رحمه الله يقول لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجاب صفاته. وأيضا هذا معنى قول الله عز وجل في أحد التفسيرات وأن إلى ربك المنتهى، أي أنه إليه الانتهاء في التفكير، لا يمكن أن تصل إلى معرفة كيفية صفات الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله من حيث الكيفية، ولا تفكروا في الله من حيث الكيفية. وجاء تفصيل ذلك الحديث الذي جاء أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول لك من خلق الله، تقول آمنت بالله ورسوله. فهذا لا يمكن أن يصل العبد إلى معرفته، فهنا نقطع باب التفكير حتى لا يدخل بذلك الشيطان ووساوسه. نعم، هنا التتمة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مذهب المفوضة، وهذا الذي ذكرناه، وهذا أيضا مذهب خطير. والإشكال أنهم ينسبون إلى هذا القول أئمة الإسلام ويقولون الإمام أحمد رحمه الله يرى التفويض أو ابن قدامة يرى التفويض أو غيرهم يرى التفويض، ويسندون هذا إلى الحنابلة، والحنابلة أئمة السنة من هذا براء والإمام أحمد بريء من هذا القول، وكذلك عبارات السلف. فقول المفوضة وبطلانه وبيان بطلانه، المفوضة كما قلنا لا يفوضون الكيفية وإنما يفوضون المعنى، يفوضون المعنى، يقولون استوى ما نعرف معنى استوى، استوى لها معنى لا يعلمه إلا الله ولا يمكن للعبد أن يصل إليه. ما الواجب علينا؟ قال الواجب أن تؤمن بالعبارة هكذا بالكلمة ولا تفسرها ولا تعتقد أن لها معنى. قالوا هذا مسلك كل ذاك اللقاني يقول في الجوهرة، جوهرة الأشاعرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، هذان المسلكان، أوله أو فوض ورم تنزيها، يرون أن التفويض مسلك من مسالك الشرعية في معاملة نصوص الصفات، وهذا المسلك من الخطورة بمكان. لما؟ لأن فيه جملة من الطعون في الله وفي رسله وفي أنبيائه. نقل عبارة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، نأخذ من عبارة شيخ الإسلام بيان فساد هذه المقالة. المفسدة الأولى وهي أن فيه أن الله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن أو تدبر أشياء لا يمكن معرفتها. إذا الأمر بتدبر القرآن رد على المفوضة، هذا واحد. الأمر الثاني أنه على قول هؤلاء يكون الأنبياء والرسل لا يعلمون معاني ما أنزل الله، يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقرأ الرحمن على العرش استوى الرسول ما يعلم معناه استوى، لا يمكن لعبد أن يصل إليه. هذا طعن في الرسل والأنبياء جميعا، أنهم لا يمكن أن يعرفوا أعلى وأسمى ما أخبر الله به في كتابه وهو أسماءه وصفاته. يتعرف الله عز وجل على العباد ويعرف نفسه على العباد بأمور لا يمكن أن يفهموها، كيف يعرف نفسه على العباد؟ كيف يأمرهم بعبادته؟ الأمر الثالث أن فيه قدحا في القرآن وقدحا في الأنبياء، قدحا في القرآن وقدحا في الأنبياء وقدحا في السلف كلهم. لذلك يقولون هذه العبارة أو هذا المذهب فيه تجهيل للسلف، تجهيل للسلف، وصف للسلف من النبي والصحابة والتابعين والقرون المفضلة أنهم يجهلون معاني كلام الله سبحانه وتعالى. في أشرف ما هو أو أشرف ما أخبر الله به عن نفسه كصفاته وغير ذلك. الأمر الذي أيضا جعل هذا القول من أخطر أقوال أهل البدع أنه فيه فتح الباب لكل ملحد، لكل زائر يتكلم بما يشاء. فيأتي الملحد يقول في أي صفة من الصفات مثلا، ويأتي أولها بتأويله، يقول ليأتي هذا المفوض يريد أن يرد عليه، يقول له اسكت أنت أصلا ما تعرف معناها وليس لك عندها معنى، أنا أعرف معناها، ويأتي يفسرها بما يريد. فجعلوا القرآن باب مفتوح لكل الملحدين أن يأتوا يفسرونه بما يشاءون، لأنهم جعلوا هذا القرآن لا معنى له، خصوصا فيما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر العبارة، وهذه جملة مفيدة مهمة وضع تحتها خطا آخر سطرين، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. وهنا تنبيه مهم، وقد يستغل من هؤلاء المفوضة بأن يقولوا أن Gracias. نعم. نقول هنا تنبيه مهم في قضية هؤلاء واحتجاجهم بعبارات بعض السلف. تنبه أن قول أئمة السنة، وهذا ورد في كلام سفيان الثوري، ورد في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا ورد في كلام ابن قدامة في اللمعة ينسبونه إلى التفويض، وهذا ليس بالتفويض. عبارات السلف لما يقولون ويأتون إلى باب الأسماء والصفات بلا تفسير، أو يقولون أحيانا بلا معنى، هم لا يقصدون قول المفوض بلا تفسير ولا المهو بلا معنى، لأنك لما تأخذ كلامهم تجد فيما بعد يثبتون الصفات ويثبتون ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه، يردون على أهل البدع مثل ابن قدامة يثبت الاستواء والصفات الله عز وجل يرد بها عليه، ولكن قولهم بلا تفسير وبلا معنى في عقائدهم، أي بلا تفسير مما يفسره به أهل البدع، هذا يفسرونه. يعني مثلا يقول لك الرحمن على العرش استوى، نؤمن بالاستواء بلا تفسير. ما معنى بلا تفسير هنا؟ ليس معنى أن الاستواء ليس له معنى، أي بلا تحريفاتكم أيها المعطلة، بلا تفسير استولى أو غيره. وهذا معنى بلا معنى، أي بلا معنى يعتقده هؤلاء وحرفوا صفات الله عز وجل وأسمائه إلى هذه المعاني الباطلة. فإذا يقصدون بلا تفسير أو بلا معنى تفسيرات المعطلة الجهمية والأشعرية وغيرهم، أو المعاني التي يذكرها أهل البدع حين يهودون أسماء الله عز وجل وصفاته. واضح؟ النقطة التي تلي ذلك وهي قال فصل في التأويل. ما معنى التأويل؟ وهل التأويل له معاني متعددة؟ التأويل في اللغة قال معناه إرجاع الشيء إلى الأول، ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه. قالوا في الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو تفسيره. والتأويل في عبارات الشرع وعبارات السلف تأتي على معنيين، وهناك معنى ثالث محدث، وهذا مكمن الداء كما يقال، تأويل الباطل. وإذا نظرنا إلى عبارات السلف في التأويل نجد أنها جاءت على معنيين صحيحين. المعنى الأول في التأويل هو تفسير، يقال تأويل قول الله تعالى كذا أي تفسيره، وهذا كما استخدمه ابن جرير الطبري رحمه الله في كتاب جامع بيان تأويل القرآن أي تفسيره، ولما يأتي في كل الآيات يقول وتأويل قوله تعالى أي تفسيره، كما في قوله عز وجل في سورة يوسف نبئنا بتأويله فسر لنا هذا الحلم أو الرؤية، كما قال ابن عباس اللهم فقهه دعا له رسول الله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل أي تفسير القرآن، هذا المعنى الأول، وهذا المعنى معلوم كما قال الشيخ. المعنى الثاني هو حقيقة الشيء وما يقول إليه، فإن كان خبرا قال فتأويله نفس حقيقة الخبر، وإن كان في باب أسماء الله عز وجل وصفاته فتأويلها هي كيفيتها. لكن لما أقول لك ما تأويل أو تأويل أحداث اليوم الآخر تكون إذا قامت الساعة، لذلك الله عز وجل قال هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقته حين يقع عليهم، فحين يقع يعرفون حقيقة اليوم الآخر وحقيقة تلك الأحداث. وأيضا يأتي في الطلب كما قال يعني حقيقة الشيء وإرجاعه إلى أمره أو إلى تأويله، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح قال في الأخير فسبح بحمد ربك واستغفر. عائشة كانت تقول كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يتأول القرآن. والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع، وأما في صفات الله عز وجل فهو مجهول، وأما في أخبار اليوم الآخر فهو مجهول حتى يقع. وأما قوله عز وجل وما يعلم تأويله، إذا الله عز وجل ذكر التأويل، فماذا يكون معنى التأويل هنا؟ الحقيقة أم التفسير؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ها؟ حقيقة أو التفسير؟ بحسب الوقف، من فهم الموضع الأول يفهم هنا. إذا لما نقول التأويل بمعنى التفسير نقف ولا ما نقف؟ وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم ما نقف. لماذا؟ لأن التأويل معناه تفسير، تفسير يعلمه الراسخون ولا ما يعلمه؟ يعلمونه. لكن لما أقف وأقول وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا، يكون التأويل هنا ماذا؟ الحقيقة. واضح؟ إذا التأويل يشتمل الحقيقة ويشتمل التفسير بحسب الوقف، بحسب الوقف على لفظ الجلالة إلا الله، إلا الله. يقول ذكر نحن نعلم معنى الاستواء أنه علو واستقرار، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكن نجهل كيفيته وحقيقته. نعلم عن الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم والعلم ليس هو القدرة، وهكذا بقية الصفات، لكننا نجهل حقيقة هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى، يعني لفظ التأويل هما المذكوران في الشرع وفي كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف الصالح. جاء معنى للتأويل حادث أحدثه أهل الكلام، أحدثه أهل الكلام، وهذا كما نسميه ابن القيم رحمه الله وغيره من الطواغيت، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما من ضلال حصل إلا وسببه التأويل، إلا ولمن وقع في الضلال عنده شيء من التأويل، سواء تأويل ضعيف أو نسبته ضعيفة أو شديد، لكنه ما وقع فيه إلا يؤول لنفسه، فكان التأويل من أسباب الضلال. الخوارج ما خرجوا إلا أولوا لأنفسهم أنهم يرون أن هذا كافر، أنه فعل الكفر. المرجئة ما قالوا هؤلاء كلهم مؤمنين إلا أنهم تأولوا أحاديث الوعد. خوارج تأولوا أحاديث الوعيد. المعطلة تأولوا أحاديث التي فيها ليس كمثله شيء. المشبهة تأولوا وهو السميع البصير. فالتأويل من أعظم أسباب الانحراف والضلال، وهذا بينه ابن القيم رحمه الله، وذكر مفاسد التأويل كثيرة في كتابه النفيس الصواعق المرسلة وباختصار الموصلي أيضا. تأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، لدليل يقتضيه، أو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضي. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين في علم الفقه ووصوله والتفسير وغيره، وزعموا أن هذا هو الدليل عندهم لصرف نصوص الصفات عن ظاهرها وأوجبوا تأويلها. والصحيح أن هذا التأويل بهذا المعنى قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، بحسب ماذا؟ بحسب الدليل القائم عليه، بحسب الدليل القائم، لا الدليل المتوهم. فمثلا مما يؤول او يستخدم فيه صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى اخر لدليل، قال ذكر مثالا اتى امر الله فلا تستعجل، فاتى بمعنى انه سياتي، فاول غير عن ظاهره. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قال ظاهر اللفظ أنه إذا فرغ من القرآن، لكنه المقصود أنه إذا أردت أن تقرأ القرآن. وأما أن يأتي إلى الرحمن على العرش استوى، يقول هنا الدليل أنه لا يجوز أن نثبت الله سبحانه، الدليل التشبيه، الدليل أن لا نمثل الله بخلقه، ليس بدليل. فلجأوا بعد ذلك إلى تأويل الباطل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. فالرحمن على العرش استوى، قال ظاهر استواء الله على عرشه علوا خاصا يليق بالله. قالوا وهذا هو المراد، فتأويله إلى معنى استولى وملك تأويل باطل مذموم. هل العرش كان عند أحد غير الله عز وجل فجاء الله فاستولى عليه؟ أبدا، الله عز وجل مالك السماوات والأرض ولا مالك غيره عز وجل. فيكون معنى استوى هو بمعنى العلو والاستقرار كما ذكره الشيخ فيما مضى، يعني على المعنى المتبادر إلى الذهن من الاستواء. كيفية؟ الله أعلم، لا نعلم كيفيتها هذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، مما يندرج أيضا تحت هذه المسألة التي نقف عليها في الاستراحة، وهي قضية أننا في الآية التي ذكرناها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قلنا أم الكتاب يعني الأصل الإحكام، الآيات المحكمات هن الأصل. قال وأخر متشابهات. إذن في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه. نأتي إلى آية أخرى، قال الله سبحانه وتعالى الله نزل، قال تلك آيات الكتاب الحكيم، فوصفه كله بأنه محكم. وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته، فكله محكم. وجاءت آية ثالثة فوصفت القرآن كله بأنه متشابه، قال كتابا أفلا، قال الذي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فإذا جاء وصف القرآن بثلاثة أوصاف: وصف بأنه كله محكم، وصف بأنه كله متشابه، وصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. كيف الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ الجمع أيضا يسير. القرآن محكم كله، أي القرآن كله متقن، لا تجد فيه نقص ولا تناقض ولا تعارض، وكله أحكمت آياته. وأما كونه كله متشابه، أي الله نزل أحسن الحديث متشابه، حيث أنه كله يشبه بعضه بعض في الإعجاز والإتقان، وأيضا عدم التعارض، والأحكام يصدق بعضها بعضا، والعلل تتشابه، هذا معناه متشابه. لكن لما يأتي يصف بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه، نرجع إلى التشابه الذي ذكرناه قبل قليل، وهو التشابه النسبي، بمعنى أن القرآن منه آيات واضحة لا أحد يجهلها، تأتي إلى أقل الناس علم وأكثر يعني العوام، تقول له ما معنى أقيم الصلاة؟ في أحد ما يعرف معنى أقيم الصلاة؟ هذا محكم واضح، آمنوا بالله ورسوله، أحد يعرف، ليس هناك أحد ما يعرف معنى آمنوا بالله ورسوله، آتوا الزكاة، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن، آيات واضحة جلية الوضوح، ليس فيها أي تشابه. وأما التشابه فالقرآن من حيث المعنى ليس فيه تشابه مطلق، وإنما تشابه نسبي. التشابه النسبي أي تشابه بالنسبة للشخص المعين. بعض الأحكام الشرعية تأتي لبعض الناس تقرأ عليه الآية ما يعرف حكمها ولا يفهم معناها، فكثير من الآيات تحتاج إلى الرجوع، أو عند بعض الناس يحتاج أن يرجع إلى التفسير. فكونه ما فهم المعنى هي عنده ماذا؟ محكمة أو متشابهة؟ متشابهة بالنسبة إليه. هل هي متشابهة لا يمكن أن يصل إلى فيها إلى معنى؟ لا، ترجع إلى تفسير القرآن كله مفسر من أوله إلى آخره. وإنما التشابه هنا نسبي. وما الواجب على العبد عند إيجاده لأمر متشابه؟ أن يرجعه إلى المحكمة. أما أهل البدع يأخذون المحكمات ويرجعونها إلى المتشابهات ويضعون المتشابه هو الأصل ويتركون المحكمات، يتركون المحكمات. فإذا اشتبه عليك أي أمر في القرآن فيرجع إلى المحكم، وهذا هو الأصل والقاعدة العامة، حتى تصل إلى معناه، حتى تفهم معناه وتعرف حكمه الشرعي على ما وضحه أهل العلم. نأخذ استراحة إن شاء الله ربع ساعة ثم نرجع إلى نكمل الكلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. نعم. معنى رابع للتأويل؟ ما أعرف هذه المعاني. في عندك رابع؟ هو التأويل المذموم هو التحريف. التأويل المذموم لما يؤول هم يسمونه تأويل، ما يقولون نحن محرف. المعطلة ما يقولون نحن محرف، يقول نحن هذا تحريف وهو تأويل نفس الشيء. فالتعطيل والتأويل داخل في التعطيل والتحريف، وحتى التشبيه داخل في التأويل المذموم. نعم نعم. التفويض اي نعم، يقولون اول من فوض الصحابة، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عائشة تقول سبحان من وسع سمعه والأصوات من المجاهدة، ما بيني وبينها إلا جدار، وأنا لا أسمع، والله فوق سبع سماوات يسمع. يفهمون معنى السمع، عندهم سمع ما نعرف معناه. الأعرابي لما سمع أن الله يضحك قال ما عدلنا خيرا من رب يضحك، فهم معنى الضحك، ما استشكلوا هذا لهم. فما عندهم أن هذه يعني كلام الصحابة، قال كانت زينب تفخر، قال زوج الكنة هل يكون زوج الله فوق سبع سماوات. الصحابة كلامهم في إثبات الصفات كثير.